نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو محمد من مكة المكرمة، يقول فيها: نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة لمن يطلقون بصرهم في الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. هذا سؤال من الأخ الفاضل وتعبيره يقول: نصيحة لمن يطلقون بصرهم في الحرام، جزاه الله خيرا. فلا شك طبعا أن المسؤول اللسان مسؤول عن جوارحه كلها، وربنا عز وجل يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عز شأنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فإن كل جارحة من جوارح الإنسان أمانة عنده، لا يجوز له أن يستعملها في غير طاعة الله عز وجل أو أن يصرفها في معصية الله عز وجل. ومن ذلك البصر، ولا شك أنه من أعظم نعم الله عز وجل لعبده، والنظر المحرم أو إطلاق البصر إلى النظر في النظر المحرم، لا شك أن هذا من أعظم المسؤوليات، بل هذا كفران لهذه النعمة، جرم ومعصية. وفي النظر إلى ما يثير الشهوات والغرائز سواء للصور أو للأشخاص، نساء أو شبابا أو مردانا أو نحو ذلك، فالنظر المحرم أيا كان نوعه ومكانه فهو حرام. والإنسان كما هو مسؤول عن يده وعن أذنه وعن سمعه فهو مسؤول أيضا كذلك عن بصره. العلماء ذكروا، وهذا قد يكون هو الذي يكون محل أحسب أنه ينبغي التركيز عليه، هو أنهم ذكروا أن النظر المحرم له أثار سلبية على لا لا لا لا لا لا على المبتلى به. قالوا إنه يورث الحسرات وآلام نفسية شديدة، فحتى قالوا عبروا إنه يرى العبد ما ليس قادر عليه ولا صادر عنه. قالوا هذا من أعظم الشكل الابتلاءات، بل حتى قالوا من أعظم العذاب، إضافة إلى أمور أخرى وهي أكبر من هذا. قالوا إنه قد يؤدي إلى فساد القلب، نسأل الله السلامة. فالنظرة تفعل في القلب ما تفعل كما يعني هو معلوم، قالوا تفعل في القلب ما تفعل، قالوا فهي إن لم تمته فإنها تجرحه. وقالوا أيضا من أثاره نسيان العلم ونسيان الأمور الفاضلة، وحتى قيل إن نقل عن بعض العباد أنه نسي القرآن قال بسبب نظرة محرمة. وأيضا يعني قد يبتلى الإنسان بسبب يعني إطلاق نظره في المحرم، فيبتليه الله عز وجل ابتلاء قد يعني لا يطيقه، أو قد يكون يعيش معه فترة طويلة. ولهذا ينقل عن عمرو ابن مرة قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتني، قال: فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك جزائي. أيضا يخشى عليه فساد العمل، قلنا في الأولى فساد القلب، قال حتى فساد العمل، بمعنى أنه يؤثر على على على على الصوم، يؤثر على الذكر، يؤثر على على على التأمل، التفكر، أعمال القلوب. وأيضا فيه غفل عن الله وعن الدين الآخر، فالقلب إذا شغل المحرمات أورثه كسل عن ذكر الله عز وجل. ولكن لا شك أن كل الحمد لله من فضل الله عز وجل، أن لكل يعني داء دواء، ولها ذكر العلماء أن الإنسان يتوب من هذا إن شاء الله، وأكثر ما يعينه على التوبة الإخلاص، صدق النية وإخلاص التوبة. فإذا أخلص العبد وصدق وتوجه ربه فإن الله عز وجل يعينه ويعينه على أن يكف بصره، وأيضا يعني يعينه أيضا محاسبة النفس. فينبغي للمسلم أن يكون لنفسه عليه منه رقيبا محاسبا، فمحاسبة النفس تدفع إلى المبادرة الخيرات وتعين على البعد عن الشرور والمنهيات، وأيضا الابتعاد عن مواطن، وهذا مهم جدا، الابتعاد عن مواطن المعصية سواء في المكان أو في الكتب أو المجلات أو المشاهدات أو المسموعات بأنواعها، مع أن عصرها بتلي بأدوات كذا حتى أنها غزت البيوت، حتى غزت في في في قد تكون في جيب الإنسان، أن أدوات التواصل هذه يرى فيها ما ما ما ما, ما, ما لا إلا إن يرحمه الله ويعصمه، فإنه يعني على خطر عظيم. وأيضا البعد عن رفقاء السوء، يكون له رفقاء صالحين، يكون له رفقاء صالحون عيونه على خير ويساعدونه على دروب الخير كذلك أيضا. فهذه يعني بعض أمور يعني لعلها إن شاء الله في طريق الإصلاح وطريق التوبة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، زوجي يعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، وجميع الأعمال التي يقوم على إخراجها هي عبارة عن دعايات لشركات طبية أو شركات تجارية. سؤالي هو أنه يعمل الآن على مهرجان يحتوي على مقاطع موسيقية ويستضيف مشاهير من النساء، نصحته ولكن هو مقتنع ويقول بأن ما يفعله هو صحيح، ماذا أفعل وكيف أحمي بيتي من دخول المال الحرام فيه؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على كل حال على هذا السؤال، وأيضا على هذا التوجه المبارك، وأيضا على حرصك كذلك أيضا على يعني أن حرص المطعم الحلال والعيش الحلال، وحرصك على زوجك أيضا كذلك أيضا. فهذا أيضا أولا يعينك الله عز وجل، وأيضا هو مما يجب المودة، وما يعني يجعل البيوت عميرة بالسكينة والطمأنينة، ولا سيما الحرص على المطعم الحلال فمثل هذه التوجهات الطيبة والخيرة ومن مثل هذه المرأة الصالحة، لا شك أنها سواء يعني يسر الله وكان لكلامها تأثير، أو أن توجهها وحرصها أيضا الله عز وجل يعني يكتب من من من من الآثار ومن الأسباب التوفيق وحفظ والسقاء إن شاء الله ما يقابل هذه النوايا الطيبة والاجتهادات الصالحة إن شاء الله. فكل ذلك مما يؤدي إلى المودة والاستقرار. على كل حال الإنتاج الإعلامي هو من الوسائل، وكل وسيلة بحسب ما تؤدي إليه، فإذا كانت خيرة وطيبة في نفع المسلمين وفي الدعوة وفي أو حتى في مباحات أو في نشر الوعي أو الثقافة أو التعليم، كله ودع الله عز وجل كثيرة. وأما إذا كانت الحرام كالمسلسلات الهابطة والأفلام المنحلة والبرامج المفسدة، فلا شك أن هذا لا يجوز، وأنها من نوع من الكسب الحرام. ولهذا ينبغي المسلم أن يحذر عن البعد عن الكسب الحرام، فأكل الحرام له عواقب وخيمة، ويعني يكفي أنه صلى الله عليه وسلم من أسباب عدم إجابة الدعاء، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر عشرة أغبر يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذب الحرام، فأنا يستجاب له. من هنا يعني لا شك ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يحذر من أسباب كسب الحرام، وأيضا من آثار نسأل الله السلامة من آثار أكل الحرام مرض القلب أمورته، في قوله، وهذا من أدق استنباطات أهل العلم في قوله سبحانه في حديث النعمان: إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور شرع، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة. فالربط بين الجسد وبين الحرام هذا يدل على أن تأثر القلب شديد بما يدخل جوف الإنسان من طعام حلال أو حرام. فكل هذا ينبغي يعني التنبه له. فالارتباط بين صلاح القلب وفساده وبين الحرام ارتباط ظاهر. وعلى كل حال جزاك الله خيرا، واجتهدي على كل حال في مناصحة زوجك، وإن شاء الله يعني ما يدخل عليكم تأكلونه إن شاء الله، باعتبار يعني أنه وإن كان في يعني كسبه مختلط ومشتبه إلى آخره، لكن على كل حال استمروا في المناصحة جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الأخ أبو عمار من مملكة البحرين يقول في سؤال: السلام عليكم، أفتى بعض طلبة العلم أن شارب الدخان لا يقبل دعاؤه، أرجو من فضيلة الشيخ بيان صحة هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال لا أحب حقيقة من الإخوة الذين يتصلون بالبرامج الأسئلة والإفتائية أنهم يعني يذكرون فتاوى أهله، فهذا لا ينبغي أبدا. العالم وطالب علمي الموثوق إذا أفتى ينبغي أن يأخذ فتواه، وأن لا ينقل يعني بمعنى أنه يسأل عالم عن فتوى عالم آخر، هذا اسم الأدب. وإنما ينبغي إذا كان من سألته ثقة فأنت تأخذه بكلامه وهو عالم معروف وهو موثوق فتأخذ به، أو اسأل ولا ولا ولا تشير إلى إلى إلى إلى أن عالما قال وإن لم تسمه، لأن أحيانا قد يكون الكلام إما أن يكون عالما مشهورا وإما أن يكون له رأي مشهور معروف، فهذا لا ينبغي أبدا. نعم لا لا لا العلماء والمفتون ليسوا معصومين وقابلوا الخطأ، لك ومع هذا لا ينبغي من أدب السؤال أنك تقول فلان قال كذا فما رأيك فيما قاله فلان أو ما افتأ به فلان، هذا لا ينبغي، وينبغي أن يترفع عن هذا يعني سواء ما يتعلق بطلبة العلم أو فيما يتعلق حتى من أدب السؤال. ولكن على كل حال لا شك أن طبعا الدخان هو يعني محرم، وهذا هو اللي استقر عليه الحكم لأنه تبين ضرره، ولا شك أن أكل الحرام يخشى على صاحبه أن يرد دعاؤه، وكان لا يجزم طبعا لكنه يخشى على لا شك لأن الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإلى أن قال ثم ذكر رجل يطيب السفر وقال فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنا يستجاب ذلك. إذن لا شك أن الأكل الحرامي مما يعني يخشى معه رد الدعاء، ولكن لا يلزم على فلان من الناس ولا على المعصية الفلانية، ولكنه يخشى ويخاف. ولهذا فعلا يخشى على شارب الدخان أن يحرم إجابة الدعاء، ولا سيما إذا لأن مع الإصرار على المعصية هذا شأنه عظيم. ولهذا يقول شيخنا الشيخ الباز رحمه الله: قد يمنع الإنسان الإجابة، أو قد يمنع الإنسان الإجابة لأسباب عديدة. لاحظوا، إما لأنه أصر على معاصي، أو لأنه يستعمل الكسب الحرام، أو لأنه يدعو بقلب غافل معرض، أو بسبب ذنوبه وأعماله السيئة وبإصراره على الأكل الحرام وبغفل إلى آخره. إذن هذه أسباب كلها ينبغي أن يحذرها المسلم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل كان غاضب فطلق زوجته عن طريق الكتابة بدون علمها، ثم بعد ذلك راجعها ولم تعلم شيئا عن الورقة، وهذه الورقة هي محفوظة لدى الزوج، أفتونا جزاكم الله خيرا في هذه الحالة عن مسألة الطلاق. جزاكم الله خيرا. يبدو لي هذه بعد من فيها غضب وفيها يعني هذه يحسن مراجعة المحكمة الشرعية في البلد، لأنها قد مثل هذه تحتاج إلى مزيد استفسار وتثبت، وكذلك أيضا قد يحتاج سنة الطرفين إلى آخره. فهذه يعني أرى أن ترجعون إلى المحكمة ينظر في الأمر ولا سيما الغضب وحدود الغضب وهل هو غضب مؤثر أو غير مؤثر إلى آخره. فهذه كلها تحتاج إلى مثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: ابن خالتي مقيم على الكبائر، فهل مثل هذا إذا قاطعته أكون آثما، وما توجيهكم في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أن صلة الرحم واجبة، والقطيعة من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، ولهذا يعني لا يقال بمقاطعته، ولا يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد حسن وبذي القربى واليتامى إلى آخره. وقال: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. وقال في قطع الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله صلى الله عليه وسلم فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم كبيرة، ولهذا لا لا لا لا لا, لا, لا ابن خالتك هذا وهو مقيم على الكبائر عليك نصحته والحرص على أن ينقذه الله عز وجل ما هو فيه، ولا تقاطعه. اللهم إذا كانت المقاطعة مفيدة، إذا كانت المقاطعة مفيدة وهو يسمى العلماء الهجر، إذا كان مفيدا وتعلم أنك إذا قاطعت أنه يعود وأنه يخجل وأنه، فهذا لا بأس، لأن المقاطعة مفيدة. أما المقاطعة فقط وهو سوف قد يسن الأوحد أو قد يزداد أيضا لبعدك عنه، فأنت لا تقاطع. فالأصل عدم المقاطعة، والمقاطعة لا تكون إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة، إما بالتوقف عن الذنب، وإما بتقليله أو نحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا أقرأ سورة الملك في كل يوم وأصلي بها ركعتين من الوتر بعد صلاة العشاء، هل هذا يكفي أم يجب علي أن أقرأها وأنا جالس بين الصلاة والإقامة أو بعد الصلاة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وبخاصة يعني حرصك على مثل هذه مثل فضائل العمل، جزاك الله خيرا وجزاك الله إحسانا وتوفيقا. ولا شك طبعا أن سورة الملك جاءت حديث بخصوصها وبيان فضلها، وكما جاء في عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وعلق المناوي على الحقيقة قال: إنه قد لازم على قراءتها. فلا شك طبعا جزاك الله خيرا حفظك على السورة في محله وحفظك على قراءتها في محل، لكن لم يثبت أن هناك وقتا محددا أو هيئة أو صفة تقرأ فيها أو تقرأ عليها، وإنما تقرأها كيفما تيسر لك، سواء جعلتها في وردك الصباحي أو عندما تريد أن تنام، أو لا مانع أن تقرأها مع الوترك مع في وترك كما ذكرت. فالأمر في هذا واسع، أن تقرأها في وترك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.